يعني أنهم اشتركوا في الشرك، لكن ثمة فروق بين الأوائل، ونعني بالأوائل ونعني بالأوائل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الجاهلية. والمتأخرون هم الذين في الأزمان الأخيرة، الذين عاصرهم الشيخ وما نحو يعني ونحو ذلك من هذه الأزمان المتأخرة. فهم نعم جميعهم وقعوا في الشرك، لكن هل كانوا متساوين؟ لا، وإنما كان بينهم فروق. ما هي هذه الفروق؟ هذا المقطع أو كلام الشيخ يتحدث عن ذلك، وهذا الأمر أولاه الشيخ عناية وجعله يعني ذكره في عدة كتب، ومنها القواعد الأربع المشهورة التي تدرس مع ثلاثة الأصول، فهذه هي القاعدة الرابعة. ولعلكم قد قرأ هذا ذلك تلك الرسالة الصغيرة، القواعد الأربع، هي أربع قواعد، الرابعة هي هذه: الفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. وقوله في أول المقطع، نعم يا شيخ، طيب أبشر، قوله في أول المقطع: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا، زماني يتحدث عن نفسه، يسمونه الاعتقاد، هو الشرك الذي نزل فيه القرآن. يعني بقوله نزل فيه القرآن شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعض النسخ الاعتقاد الكبير، نعم، وبعضها ما فيه، سنأتي نبينها إن شاء الله. لكن المقصود بنزل فيه القرآن يعني المشركون الذين كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، معاصرين أهل قريش وقبائل العرب وما إلى ذلك، الذين نزل فيهم القرآن، يعني نزل القرآن في وقت وجودهم فيه. نعم، في نعم، الفرق بين الشرك، نعم، شأن الشرك الذي نزل فيه القرآن. مراد الشيخ بهذه العبارة ما يقع منهم في المعظمين من الذل والتعظيم والتأله الذي يؤدي إلى صرف شيء من العبادات كالدعاء والنحر وغيرهما. هذا هو الذي يسمونه الاعتقاد، أو هذا الذي يسمونه الاعتقاد هو الشرك. قوله يعني معنى، قبل أن نذكر الفروق نبين معنى كلمة هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وفي بعض النسخ الاعتقاد الكبير. وش يقصد؟ يقصد ما وقع منهم من الشركيات، تعظيم المعظمين والذل والخضوع لهم وصرف شيء من أنواع العبادة لهم، هذا هو الذي يسمونه الاعتقاد أو الاعتقاد الكبير، فهذا هو الشرك في حقيقته. ثم ذكر الفرق بين شرك هؤلاء المعاصرين وشرك الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل فيهم القرآن، وذكر الشيخ فرقين، ذكر الشيخ فرقين. الأول، وانتبه، أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء، فإذا وقعوا في الشدة وحدوا الله تعالى، وأما المتأخرون فهم يشركون في الرخاء والشدة. واضح يا أخوان؟ فهذا فرق. وذكر الشيخ دليلا على هذا أربعة شواهد من القرآن مذكورة عندكم واضحة: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هذا توحيد ولا شرك؟ في توحيد، لكن في حال الضر. طيب، لما نجاكم، انتهى الضر، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهكذا في الآية الثانية في سورة الأنعام، والآية الثالثة في سورة الزمر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. نعم، ثم إذا خوله نعمة منه جاءت النعمة، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. والآية الرابعة في سورة لقمان كذلك، وإذا غشيهم موج كالظلل، هذا شدة، ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، توحيد. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهناك موضع خامس وهو موضع يعني صريح ولم يذكره الشيخ، وهي في سورة العنكبوت قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالآيات صريحة في حالهم أنهم كانوا في حال الشدة يتوجهون إلى الله وحده بالدعاء والاستغاثة، وإذا زالت الشدة ورجعوا إلى حال الرخاء رجعوا إلى الشرك. أما المشركون المتأخرون فهم يشركون بالله في الحالين، في حال الرخاء وفي حال الشدة، بل ربما في حال الشدة ينسون الله ويتوجهون إلى المخلوق، كما تسمعون مثلا بعضهم مثلا إذا وقعت عليه شدة وكربة بدأ يستغيث بفلان، يا حسين يا سيدي فلان يا سيدي فلان المدد المدد أنا في كذا وأسألك، فتجده يتوجه إلى هذا المخلوق. وهذا إذن هو الفرق، وأيهما أشد؟ الثاني. نعم، ما عليه المتأخرون أشنع وأقبح، أولئك على الأقل يعني في حال الشدة يتوجهون إلى الله توحيدا وطلبا وقصدا ودعاء، أما هؤلاء نعم لأنهم يقرون أن من يعبدون من دون الله لا يملك شيء. نعم نعم نعم، ولهذا هم يؤمنون بالربوبية، معاني الربوبية يعني ولا النفع والضر ومن يدبر الأمر، ولئن سألتهم فيقولن الله، لا يقولن الله، فهم يقرون بهذه المعاني، معاني الربوبية لله وحده. الفرق الثاني يقول الشيخ أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله طاعة كونية ليست عاصية. وأما المتأخرون فإنهم يدعون مع الله أناسا يذكر عنهم الفسق. نعم، هذا فرق واضح، يعني على الأقل فالأوائل أصحاب الجاهلية كانوا يشركون بأناس فيهم خير، إما يشركون مع الله نبيا، نعم، أو يشركون مع الله وليا معروفا بالصدق والصلاح والخير والعمل الصالح، أو يشركون بالله ملكا من ملائكة الله الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أو يشركون بالله جمادا لا يعصي الله وإنما هو يطيع الله لكن طاعة، يعني قول الشيخ هنا أشجارا أو أحجارا مطيعة لله، إيش معنى مطيعة لله؟ طاعة كونية ولا طاعة شرعية؟ طاعة كونية، يعني هل الحجر يسجد و يطيع الله يعني يعبده بطاعة شرعية المعروفة السجود أو يعني الحركات المعروفة؟ لا، وإنما هي طاعة كونية، وإنما هي طاعة كونية. نعم، بلى، لا اختيار فيه. إيه نعم، الجواب لا اختيار فيها، يعني أنه مجبول عليها، مجبر عليها من الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني هي هذه جمادات ليست مكلفة، ليس لها اختيار في أنها تختار يعني تطيع الله أو أنها يعني بين الطاعة والمعصية، وإنما هي يعني مخلوقات جمادات خلقها الله على هذا. نعم، طيب، إذن هؤلاء الأوائل. طيب المتأخرون، لا، يشركون مع الله الصالح والطالح، ووقع منهم الشرك بأناس يذكر عنهم الفسق، مثل ما ذكروا عن مثلا من المشاهير السيد ما يسمونه السيد أحمد البدوي، وهو صاحب مقام معروف في مصر، وأصله من المغرب، تراه أصله من المغرب، وهو صوفي يذكر عنه أيضا اتهم بالتشيع، فذكر عنه أنه كان لا يشهد الصلوات الخمس، وذكر عنه أشياء أخرى. يعني بالمناسبة فيه كتاب، من أراد التوسع في حاله، كتاب اسمه السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة لمؤلفه الدكتور أحمد منصور، فذكر عنها أشياء من هذا القبيل، بل بعضهم ذكر عنها أشياء أشنع من هذا. فيعني هل يشرك بالله ويساوى به من هذا حاله؟ وأيضا ما ذكره أئمة الدعوة كالشيخ وغيره، ما كان يفعله بعض أهل نجد هنا عند قبة أبي طالب، وهذا الرجل كان ظالما غاصبا يغصب المال من الناس، وكان يعني يتسلط عليهم ويؤذيهم، ورأوا منه الشدة والظلم والجور، ومع هذا كله، مع هذه الشنائع، فإنه عظم وصرفت له أنواع من العبادة، صار الناس يأتون إلى قبره ويستغيثون به. فانظر كيف أشركوا بالله أمثال هؤلاء الذين عرف عنهم الظلم والمعصية. ومن ذلك أيضا، وهو أيضا كان في نجد، ما يسمى بيوسف وشمسان وتاج، وهذه ثلاثة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، في لأن الشيخ سيذكرها في المقطع اللاحق، وسنتكلم عن المقصود بها. طيب، هذان فرقان واضحان يا أخوان، هذا المقطع، خلاصة المقطع أن الفرق بين الشرك الأولين والمتأخرين ذكر الشيخ أمرين. الأمر الأول أن الأولين يشركون في الرخاء، أما في الشدة فيوحدون، أما والمتأخرون يشركون في الرخاء والشدة. والفرق الثاني أن الأولين يشركون بالله أناسا صالحين، أنبياء، ملائكة، أولياء، أو على الأقل يعني جمادات لا تعصي الله كالشجر والحجر. أما المتأخرون فوقع منهم الشرك بأناس من الفساق والظلمة. واضح يا أخوان؟ نزيد فرقا ثالثا من الفروق ما ذكره الشيخ، وهو اعتقاد صفات الربوبية في شرك المتأخرين. يعني المتأخرون في باب الشرك زادوا الطين بالله، وزادوا شناعة وفظاعة على الأولين. ومن ضمن هذه الزيادات هذا الأمر، أنهم لم يقتصروا فقط على شرك الألوهية التأله والتعبد، وإنما زادوا على ذلك بالوقوع في شرك الربوبية. كيف شرك الربوبية؟ يعني أنهم اعتقدوا في هذه المعبودات أو هذه التي أشركوها مع الله، اعتقدوا فيها أمور الربوبية من التدبير والتأثير والنفع والضر، أو علم الغيب المطلق. فيعتقدون في بعض، مثلا كالرافضة مثلا، يعتقدون في بعض أئمتهم أنه يعلم الغيب، وعلم الغيب المطلق هذا من صفات الله، فهو من معاني الربوبية. وبعضهم يعتقد في المعظم الذي يصف له شيء من العبادة، يدعوه أو يستغيث به، يعتقد أنه ينفع ويضر. وبعضهم يعتقد مثلا أنه يشفي المرضى ونحو ذلك من معاني الربوبية. أما الأوائل فكان غالب شركهم في باب توحيد الألوهية مع اعتقاد الربوبية لله تعالى، كانوا يفردون الله بالربوبية في الجملة، ولكن شركهم في أي جانب؟ في العبادة والألوهية: الدعاء، الاستغاثة، الذبح، النذر، الطواف، أمور العبادة. لكن لما تسألهم من خلقهم؟ الله. من رزقهم؟ الله. من يدبر الأمر؟ الله. النافع، الضار، المحيي، المميت؟ الله. تمام؟ فهذا الفرق أيضا يدل على أن شرك الأولين أعظم أو أخف من شرك المتأخرين. تمام؟ الفرق الرابع الذي نزيده أيضا أو يزاد على ما ذكره الشيخ أن الأولين كانوا مقرين بشركهم في الألوهية، يعني كانوا يشركون ويعلمون، يقرون أنهم مشركون، كما قال الله عنهم حكاية عنهم: قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا في التلبية، كانوا لما يحجون ويلبون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تمام؟ أما المتأخرون فكانوا يتمحلون ويتهربون، لا يسمونه شركا وإنما يسمونه استشفاعا، يسمونه تعظيما، توسطا، محبة، تعظيم الأولياء ونحو ذلك من هذه العبارات. واضح يا إخوان؟ إذن خلاصة هذا المقطع: الفرق بين شرك الأولين وشرك الآخر وشرك المتأخرين. وذكرنا 4 فروق: 2 ذكرهما الشيخ، و2 زيادة على ما ذكره. تمام؟ نذكر الأمرين اللذين زدناهما. 3 أن المتأخرين زادوا على الأولين باعتقاد صفات الربوبية، باعتقاد صفات الربوبية، يعني بعض معاني الربوبية. أما الأولين فكان شركهم في باب إيش؟ الألوهية، مع اعتقادهم بالربوبية لله كما سبق هذا. والفرق الرابع أن الأولين كانوا مقرين بشركهم، يعني يقرون أنهم مشركون فيسمون، يعلمون أنه شرك. أجعل الآلهة إلها واحدا، فيقولون هذا إله وهذا إله نعبده. وفي التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فيقرون أنه شريك لله، يعبدونه ويصفون له إلى آخره. أما المتأخرين لا، فكانوا يشركون ولا يسمونه شركا، وإنما يسمونه بأسماء، يسمون الأشياء بغير حقيقتها، كما الآن مثلا. وهذه عادة الشيطان مع أصحاب المعاصي والمخالفات. فالخمر الآن تسمى مشروبات روحية، تلطف، لأن لو قلت خمر ما يسمى، لكن لما تقول مثلا في الفنادق أو بعض الأماكن هذه مشروبات روحية يعطيها شيء من القبول. ويسمون الفواحش حب أو علاقة شخصية، ويسمون الربا فوائد، وهكذا، يعني كل هذه أمثلة. وكذلك يسمون الشرك واسطة ومحبة وتعظيم الأولياء واستشفاع بهم. فالعبرة بالأسماء ولا بالمسميات؟ العبرة بالمسميات. نعم. طيب، المقطع الذي يليه قال الشيخ: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل ذلك؟ ثم ذكر الجواب وهو طويل إلى قوله تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قوله تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المقطع يا أخوان الحقيقة يتضمن شبهة، يتضمن شبهة من أعظم الشبهات، يعني أعظم أو ربما يكون من أعظم شبهات الكتاب هي هذه الشبهة، ولهذا أطال الشيخ واسترسل في نقضها وحتى أشاد بها ونبهك على أهميتها، فقال في أثناء كلامه قال تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، يعني هذه الرسالة كلها من أنفع ما فيها هذه الشبهة والجواب عنها. وهذه الشبهة هي التاسعة حسب ترقيم الشبهات في الدراسة لهذا المتن، ونجعل لها عنوانا نميزها به فنقول إنكار المساواة في الحكم بين المتأخرين والأولين مع اختلاف العقيدة والفعل، يعني هذا خلاصة الشبهة إنكار المساواة في الحكم بين المتأخرين والأولين مع اختلاف العقيدة والفعل، عرض ونقض. نتكلم عن هذه الشبهة عرضا ثم نكر عليها نقضا بعون الله. فنبدأ أولا بالعرض، يعني العرض نعرض الشبهة، ما المقصود بهذه الشبهة؟ هذه الشبهة مطروقة كثيرا في كلامهم وفي كتاباتهم، لو تقرأ لهم في رسالة أو مقال أو كتاب أو إلى آخره لا يخلو من هذه الشبهة. وخلاصتها يقولون إن الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم القرآن اللي هم المشركون، هؤلاء لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ولا يصلون ولا يصومون، ونحن بخلافهم تماما، فنحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، ونحن نؤمن بالقرآن ونصدق به ونتلوه في الليل والنهار، ونحن نؤمن بالبعث بعد الموت وأن الجنة حق والنار حق، ونحن نصلي ونصم ونصوم ونزكي ونحج بيت الله الحرام، نعم، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ هذا من العجب، واضح؟ هذا عرض الشبهة، واضح العرض؟ نعم، تمام يا شيخ. طيب النقض الآن، ننتقل إلى الجانب الثاني وهو النقض، يعني لو قال لك قائل سواء مشافهة أو عن طريق الوسائل التواصل، يعني تواصلت معه أو غير ذلك من الوسائل الآن التي انتشرت، لو أورد عليك إنسان مثل هذا الكلام وأنتم جعلتم هؤلاء المسلمين كأولئك المشركين، كلهم عندكم مشركون خارجون من الدين مع أن الفروق بينهم كثيرة وعظيمة، فكيف يقاس هذا على هذا؟ الجواب، أجاب الشيخ عن هذه الشبهة من أوجه، لكن الشيخ يعني ذكر بعض النقاط ربما نحتاج فقط إعادة صياغة وترتيب، إعادة صياغة وترتيب بما يجلي الأمر ويوضح الرد. فالجواب نقول من عدة أوجه، الوجه الأول أن الإسلام دين متكامل مترابط يجب الأخذ بأصوله كلها عقيدة وعملا، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إيش معنى السلم؟ الإسلام، يعني أدخلوا، المعنى أدخلوا في جميع شرائع الإسلام عاملين بجميع أحكامه ولا تتركوا منها شيئا. واضح؟ ومن جحد شيئا من أصول الدين المعلومة منه بالضرورة كالصلاة والصوم فهو كافر ولو أدى بقية شرائع الدين. من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافر ولو أدى بقية شرائع الدين. طيب، إذا تقرر هذا المعنى، فأهم المهمات في الدين، أهمها وأوجبها ما هو؟ هو توحيد الله رب العالمين، توحيده بالعبادة، فيجب الإقرار بذلك عقيدة والالتزام به عملا. يجب الإقرار بذلك عقيدة والالتزام به عملا، واضح؟ فإذا من أخل بذلك، هل يمنع من خروجه من الدين كونه أتى ببقية الشرائع؟ لا. واضح الوجه الأول؟ طيب، الوجه الثاني، وقائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها الحكم بكفر من أتى مكفرا ولو كان يأتي ببقية شرائع الإسلام. هذا الوجه الثاني في الرد والنقض، أنه حدثت وقائع في زمن النبوة فيها أنه حكم بكفر ذلك الفاعل الذي أتى مكفرا مع كونه يأتي ببقية شرائع الدين. طيب، نذكر أمثلة، وهذه ذكرها الشيخ، لكن مثل ما قلت يعني سياق الشيخ نحتاج نرتبه. هذا الثاني، الوجه الثاني، وهناك نماذج ذكرها الشيخ، منها نقول ألف، لأن هذا الوجه الثاني يتفرع عن ألف، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جاء عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال: ومن كفر قال من زعم أنه ليس بفرض عليه. نعم، فلو أن إنسانا مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويؤمن بالبعث وأركان الإيمان الستة ويعبد الله في الليل والنهار، لكنه يقول الحج ليس فرضا وليس ركنا من أركان الإسلام، أنكر وجوبه، فما الحكم؟ يكفر. طيب، مع أنه يفعل هذه الأعمال؟ الجواب نعم، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واضح هذا الوجه؟ هذا المثال الأول. النموذج الثاني، قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذه الآية في سورة التوبة الفاضحة التي فضحت المنافقين، جاء في سبب نزولها كما جاء عن قتادة أنها نزلت في عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني على الأنصاري، والأنصار طبعا هم أهل المدينة، يعني الجهني غلب الأنصاري، فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك، إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع هذه الكلمة رجل من المسلمين فسعى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فسأله: هل قلت هذا؟ فجعل يحلف بالله ما قاله، يحلف بالله ويقسم أنه ما قال هذا، فنزلت الآية: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. فلاحظ أن هذه الكلمة حكم الله في كتابه أنها كفر، مع أن هذا الرجل يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله في الظاهر، نعم في الظاهر، ويصلي ويصوم مع المسلمين ويجاهد، أليس هو يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ويجاهد، ومع ذلك كفر وخرج من الدين؟ واضح وجه الاستدلال؟ طيب النموذج الثالث، ونحن نقتصر على ما ذكره الشيخ، النموذج الثالث قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا نص في كفر المستهزئ ولو كان هازلا، هازل هزل هزل مدح مزح، يعني ليس بالجد. وهذه سبقت معنا، أفرد لها الشيخ تذكرون بابا في كتاب التوحيد، سبق الكلام عليه، وذكر في سبب نزولها أنه أن بعض المنافقين كانوا في غزوة تبوك يعني والمسير طويل، فقال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فحكم الله بكفرهم مع أنهم لا، حتى أملوا حالهم، كانوا يشهدون الشهادتين ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدون فرائض الإسلام، بل خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة جهاد شاق من أشق الغزوات، وقائد الجيش النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت كلمة عابرة قالوها على وجه المزاح والهزل لأجل يعني تخفيف عناء السير الطويل ومشقته، ومع هذا كله حكم الله بكفرهم. فانظر رحمك الله، هذه الكلمة قارنها بما يفعله هؤلاء المتأخرون من صرف أنواع العبادات والتألهات لغير الله تعالى. واضح يا أخوان؟ إذن هذا الوجه الثاني، ما هو الوجه الثاني؟ ها؟ لا الثاني الآن اللي ذكرناه الثاني، لكن الثاني هذا ذكرنا عليه ثلاث نماذج. أيوة. نعم نعم صحيح، وقائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحكم بكفر من أتى مكفرا ولو كان يأتي ببقية شرائع الإسلام وفرائضه. وذكرنا لهذا الدليل أو هذا الوجه، ذكرنا له كم نموذج؟ ثلاثة نماذج. طيب الوجه الثالث الآن، اتفاق العلماء من الصحابة فمن بعدهم على تكفير من وقع في ناقض للإسلام. اتفاق العلماء من الصحابة فمن بعدهم على تكفير من وقع في ناقض للإسلام ولو أتى ببقية أصول الدين من الشهادتين والصلاة وغيرهما، واستحلوا دماءهم بذلك. واضح هذا الوجه؟ فرق بينه وبين الثاني. أيوة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث إنعام، اتفاق العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وذكر الشيخ أيضا على هذا ثلاثة نماذج. النموذج الأول، كل هذا في كلام الشيخ. النموذج الأول فعل الصحابة حين قاتلوا بني حنيفة الذين تبعوا مسيلمة الكذاب، وكانوا قد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا يؤذنون ويصلون ويقيمون الشرائع، لكن أتوا بمكفر فقاتلهم الصحابة واستحلوا دماءهم. طيب إذا قال قائل، وهذا في كلام الشيخ، إذا قال قائل: إن أولئك ادعوا النبوة وهذا هو سبب الكفر والقتال، ونحن لم نقل ذلك، نحن لم ندعي النبوة لأحد، حتى هؤلاء الذين نعظمهم ونستغيث بهم من فلان وفلان وفلان لا ندعي أنهم، لا نقول إلا بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تستدلون علينا بذلك؟ فالجواب نقول إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل دمه وماله ولم تنفعه الشهادتين ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع مخلوقا إلى درجة الخالق؟ تمام، قياس أولى. يعني الذي رفع المخلوق إلى درجة مخلوق لكنه رسول حكمنا عليه بذلك، فأنتم أعظم منهم، أنتم رفعتم المخلوق إلى درجة الخالق والرب سبحانه وتعالى. تمام. ذكر الشيخ هنا ما أشرت إليه قبل قليل من ذكر شمسان ويوسف وتاج، ها، هو ذكر الشيخ ولا في المثل الآن عندكم؟ إيش قال؟ إيش عبارته؟ إيش؟ أيوة، شمسان أو يوسف، نعم. وذكر أيضا بعد قليل تاج. فهؤلاء الثلاثة سئل عنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فبين المقصود بهم. يقول إن يوسف وشمسان وتاج هذه أسماء أناس كفرة من الطواغيت، وليست أسماء مواضع، وإنما أناس أسماءهم هذه الثلاثة. فأما تاج فهذا كان من أهل الخرج، البلد القريب من الرياض، وكانت تصرف إليه النذور، وكان يدعى، وكان يعتقد فيه النفع والضر. يعني الناس العوام بجهلهم كانوا يعتقدون أنه ينفع ويضر. وأما شمسان فيقول أيضا أن الذي يظهر من رسائل إمام الدعوة أنه لا يبعد عن العارض، وله أولاد يعتقد فيهم. وأما يوسف فكان على قبره وثن يعتقد فيه، ويظهر أن قبره في الكويت أو الأحساء كما يفهم من بعض رسائل الشيخ. فهؤلاء الثلاثة. وأما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة، يعني كانوا في وقت مقارب لدعوة الشيخ محمد المؤلف رحمه الله. ولهذا ذكرهم الشيخ محمد في كثير من رسائله، ذكرهم في كثير من رسائله ومكاتباته يستشهد بهم كما هنا في كشف الشبهات، لأنهم كانوا من يعني الطواغيت المشهورة في نجد هنا في ذلك الوقت. نعم. لا، في بعضهم كان يعني حي يظهر، نعم، اللي هو تاج الأول، والثاني ذكر أنه كان قبر، لكن متى مات الله أعلم، لا أعلم. من شمس يوسف شمسان؟ لا، ما ذكر، لا أعلم. قالوا لا يبعد عن العارض، العارض يظهرنا يعني هي جزء من نجد، جزء من النجد يسمى العارض. طيب، هذا النموذج الأول. النموذج الأول وهو ماذا؟ أي مسيلمة، أصحاب مسيلمة الذين قتلوا. طيب، النموذج الثاني الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار وكانوا يعني يدعون الإسلام وتعلموا من الصحابة وأخذوا عنهم، لكن اعتقدوا الألوهية في علي. وقصة هؤلاء باختصار أنه قيل لعلي رضي الله عنه إن ها هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون؟ قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. قال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا، فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر مولى أو غلام لعلي رضي الله عنه فقال لعلي قد والله رجعوا وقالوا ذلك الكلام، فقال أدخلهم، فقالوا كذلك. فلما كان الثالث اليوم الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك، فخد لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر وقال احفروا فأبعدوا في الأرض، وجاء بالحطب فطرحه في الأخدود وقال إني طارحكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا، فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. نقل عن ابن عباس كما في الصحيح أنه أنكر عليه التحريق بالنار، يعني لم ينكر أصل القتل، أصل القتل متفق عليه، وإنما حصل يعني نعم صفة العقوبة لا في أصل العقوبة، يعني كأنه يعني استنكر عليها أن يحرق بالنار لورود النهي، لكن ليس معنى ذلك أنه أنكر قتلهم، ولكن أنكر الطريقة وهي القتل بالنار. واضح يا أخوان؟ الشاهد من القصة ما هو؟ الشاهد أن هؤلاء كانوا يشهدون ويصلون وأخذوا العلم عن الصحابة، ومع ذلك لما حصل منهم هذا المكفر صار ذلك لا قيمة له، فحكم بكفرهم وقتلوا شر قتله. النموذج الثالث وذكره الشيخ أيضا ما حصل في عهد الدولة العباسية من تسلط العبيديين على مصر والشام والمغرب. هذه دولة قامت كما درستم في التاريخ سميت بالدولة الفاطمية تلبيسا وتغريرا، وإلا فنسبهم لا يصح، وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا يدعون الإسلام، وكانت أسماء حكامهم ما شاء الله لو تسمع الحاكم بأمر الله والمعز لدين الله، ولكنهم أبعد الناس ووقعوا في أمور عظيمة حكم عليهم بها أو بسببها بالكفر، زندقة وادعاء الألوهية، بعضهم ادعاء الربوبية، مع أنهم كانوا يأتون بالشهادتين ويقيمون الصلاة والزكاة والصوم والحج. واضح؟ إذن هذا هو الوجه الثالث. ها معنا يا إخوان؟ ما هو الثالث؟ اتفاق العلماء من الصحابة فمن بعدهم على تكفير من وقع في ناقض للإسلام ولو أتى ببقية شرائع الدين، وذكرنا لذلك ثلاثة نماذج: فعل الصحابة في قتال بني حنيفة لما ادعوا النبوة في مسيلمة، فعل علي رضي الله عنه واتفاق الصحابة على من ادعى الألوهية في علي. النموذج الثالث ما حصل في عهد الدولة العباسية من قيام الدولة العبيدية التي تسمى بالدولة الفاطمية. الدليل الرابع أو الوجه الرابع في الرد على هذه الشبهة أن العلماء في جميع المذاهب عقدوا في كتب الفقه بابا سموه باب حكم المرتد، ويعنون به المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، وذكروا فيه أسباب كثيرة، يعني من وقع في شيء منها حكم عليه بالردة كفر بعد إسلامه ولو كان يأتي ببقية شرائع، يقولون من فعل كذا من فعل كذا من فعل كذا، ولو كان يأتي ببقية شرائع الدين من الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وهذا الحقيقة الوجه الرابع هو تأكيد للوجه الأول، هو تأكيد للوجه الأول. واضح يا أخوان؟ الوجه الخامس حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي. هذا الحديث أيضا سبق معنا في كتاب التوحيد. قوله وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقونها عليهم أو يعلقونها عليها، يعلقون الأسلحة على الشجرة. لماذا؟ لأجل البركة. ولهذا هذا الحديث عقده الشيخ في باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما. إذن عبادتهم تعظيم والعكوف والتبرك، وقعوا في التعظيم والعكوف والتبرك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء وجعل طلبهم مشابها لقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لاحظوا يعني لما قالوا هذا، لما طلبوا أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها الأسلحة، جعل فعلهم هذا كقول أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأصحاب موسى بنو إسرائيل كانوا مؤمنين وكانوا مع رسولهم موسى عليه السلام، ومع ذلك لو فعلوا ما طلبوا لكفروا بذلك، مع أنهم كانوا يقرون ببقية شرائع دينهم. فهذا هو المانع من كفرهم. إذن المانع من كفرهم أنهم قالوها هنا قالوها جهلا، واضح؟ لأنه قال في الحديث ونحن حدثاء عهد بكفر، كانوا يجهلون توهم مسلمين ونحن حدثاء عهد بكفر، لكن لما نبهوا تنبهوا وامتثلوا، لم يصروا. لما قال الله أكبر إنها السنن وأنكر عليهم توقفوا وامتثلوا لما علموا الحق. واضح يا أخوان؟ هنا نقطة يا أخوان تستحق التنبيه، وهي أن الشيخ هنا، تقرير الشيخ أن هذا الفعل من باب الشرك الأكبر، وأن الحديث يعني ما حصل من الصحابة هنا أنه من باب الشرك الأكبر، بينما تقريره في كتاب التوحيد أن فعلهم من باب الشرك الأصغر. ذكر هذا أن الشرك منه أكبر ومنه أصغر، وكان تقريره يفيد أنه من الشرك الأصغر، وهنا تقريره واضح أنه من باب الشرك الأكبر. والأصل أن التبرك بما لم تثبت فيه البركة أنه من باب الشرك الأصغر، هذا هو الأصل، إلا إذا اعتقد فيه التأثير يعني بذاته أنه مؤثر بذاته، لا مجرد سبب وإنما هو بذاته مؤثر وقادر على الفعل والنفع والضر وكذا وكذا، فهنا ينتقل إلى كونه شركا أكبر. واضح؟ فيحتمل أن يعني نجمع بين كلام الشيخ أن بعضهم اعتقد هذا وبعضهم اعتقد هذا، أو يقال يعني الأقرب الله أعلم أنه من باب الأصل فيه، الأصل فيه أنه من باب الشرك الأصغر، أنه من باب الشرك الأصغر. ثم ذكر الشيخ، استطرد في هذه القصة وذكر فيها ثلاث فوائد، وهي فوائد الحقيقة جليلة تستحق التنبيه. إيش قال؟ الأولى في آخر كلامه لما تكلم عن القصة قال وفي هذا أو في هذه القصة، أيوة تفضل، سلم. أيوة. أيضا المسلم المجتهد يتكلم بكلامه وهو لا يدري، فنفي على ذلك كتاب مساعته أنه لا يكفر على بني إسرائيل، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغضب عليه شديدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جيد. وأول شيء أن المسلم بالعادة قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة قول الجاهل التوحيد، فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. جميل ممتاز. إذن ذكر الشيخ هنا في آخر كلامه وبه نختم ثلاث فوائد من هذه القصة. الفائدة الأولى الحذر والتحرز والخوف من الشرك، لأن بعض الصحابة قاربه، وهم الصحابة قاربه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخوف مخوف عليهم، أخوف يخاطب الصحابة، قال أخوف ما أخاف عليكم وشو؟ الشرك. نعم. ولهذا قول بعض الناس التوحيد فهمناه والشرك يعني وش أنتم الآن أشغلتونا بالشرك، ها؟ أن هذا من الجهل، وهل رأيتني أعبد صنما أو أطوف بقبر أو أذبح لولي فهذا الكلام من الجهل ومن مكائد الشيطان، وسبق هذا كله في باب الخوف من الشرك. الشيخ عقد بابا كاملا في كتاب التوحيد قال باب الخوف من الشرك، وذكر فيه الآيات. وإبراهيم الخليل هو الذي هو شيخ الموحدين كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. الفائدة الثانية أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح، إنسان إذا حصل منه شيء ثم نبه فتاب من ساعته أنه لا يكفر. الفائدة الثالثة أن قائل كلمة الكفر جاهلا ومع أنه لا يكفر فإنه يغلظ عليه من باب التشديد في هذا المنكر، كما فعل موسى مع قومه، وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه هنا. ونقول هذا التشديد والتغليظ بحسب الحال والمصلحة، بحسب الحال والمصلحة، فالشدة في موضعها واللين والرفق في موضعه، والإنسان يعرف بحسب الحال وبحسب المكان وبحسب الزمان وبحسب الأشخاص، فيتعامل معهم بحسب ما يكون فيه مصلحة، لا ينفرهم عن الدين، ويعني يشدد بحيث ينفر ولا يتساهل ويميع، فيكون في هذا أيضا تهوين لما شدد الله فيه أو لما عظم الله أمره. طيب انتهى الآن هذا المقطع والكلام عليه. نعم يا شيخ. نعم نعم يعني لو فعل فعلا كفريا جاهلا وهو جاهل، لا هذا يعني ما هو بجاهل، هذا بس إنما تهاون يعني ألقاها على وجه الاستهزاء والتنقص. ليش؟ إيه لا شك صحيح، وهذا فيه يعني عدم تعظيم لشعائر الله. لكن تقصد يعني هل هذا الفعل كفر؟ ما خطر على بالي الآن أن هذه فيها فتوى وفيها كلام العلماء وفيها قال الله وقال الرسول، هل يلحق بالقول؟ الله أعلم، أنا محل تأمل. يعني هل هذا الفعل مكفر أصلا؟ الله أعلم. نعم. سؤال سأل الأخ جرائد. نعم. أي هو التحريم ما في شك، لكن الكلام في التكفير فالله أعلم. نعم ما قصد. طيب جيد. طيب تحرر. إذن يا أخوان الخلاصة وهذا هو المهم، أن هذه الشبهة من أعظم الشبهات في هذا الكتاب، وعليها تعض النواجذ، لابد تقرأها وتذاكرها وتراجعها بين مرة وأخرى، وأنه إذا أورد عليك أنتم وهابية، أنتم متشددون، أنتم كذا، كفرتم الناس، اتقوا الله، هذا كلام يسمع ويطرق. هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيمون الصلاة ويفعلون ويتصدقون ويزكون ويحجون، فكيف تكفر؟ نقول نعم، أما التكفير فأمره عظيم، لا نكفر أحدا ونحذر من التكفير، لكن يعني المسألة وسط، لا غلو ولا جفاء، لا نكفر ونتسرع في التكفير بما لم يكفره الله ورسوله، وفي المقابل لا نتهاون ونترك ونحجم عمن كفره الله ورسوله، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فمن قام الدليل البين الواضح على أنه يكفر ويخرج من الدين قلنا به. ولا نداهن ولا نجامل. ولو كان أتى ببعض أو ببقية شرائع الدين، واضح؟ والجواب عن هذا الشبهة والإيراد، وأنكم كيف هؤلاء الذين يشهدون الشهادتين ويصلون ويزكون وإلى آخره، جعلتموهم مثل المشركين في الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم القرآن، وكانوا لا يعرفون كذا ولا يؤمنون ببعث ولا يصلون ولا يصومون ولا، فكيف جعلتم هؤلاء مثل؟ فالجواب على هذا، على هذه الشبهة من كم وجه؟ من خمسة أوجه، من خمسة أوجه، واضح؟ الوجه الأول ذكرناه، والثاني نماذج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة نماذج ذكرها الشيخ، والوجه الثالث اتفاق العلماء في عهد الصحابة ومن بعدهم، وذكرنا ثلاثة نماذج أيضا، وبقية الأوجه الخمسة كلها سبقت بأمثلتها وبيانها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونفيد الإخوة أنه في هذا اليوم لن يكون هناك درس فقه إن شاء الله، نقتصر على درس هذا المتن فقط، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نواصل المتنين جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.